الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا زال حديثنا حول أنواع الإعراب أو ألقاب الإعراب. وقلنا بأن المصنف رحمه الله تكلم هنا عن أنواع الإعراب وألقابه، ولكن عبر عنها بالأقسام، فقال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والدليل على أنها أربعة عرف ذلك بالتتبع والاستقراء لكلام العرب. ثم قلنا بأن ضم سكون ثم فتح كسر رفع ونصب ثم جزم جر، فشطره الأول للبناء لقب والثاني للإعراب حكما قد وجب، يعني الشطر الأول للبناء والشطر الثاني للإعراب. ثم أيضا تحدثنا على بعض الأسئلة بعد أن بينا لماذا سمي الرفع رفعا، ولماذا سمي الضم ضما، ولماذا سمي الفتح فتحا والنصب نصبا، ولماذا سمي الخفض خفضا والكسر كسرا، ولماذا سمي السكون سكونا والجزم جزما. وذكرنا الأمثلة، وقلنا بأن المصنف رحمه الله ذكر أنواع الإعراب إجمالا ثم ذكرها تفصيلا، ذكرها تفصيلا لماذا؟ لتكون أوقع في النفس وأسهل للفهم لماذا؟ على المبتدئ. ثم أيضا ذكرنا بعض الأسئلة التي ربما يتوهمها السامع، يعني لماذا كان الجر خاصا بالاسم، ولماذا كان الجزم خاصا بالفعل، وغيرها من الأسئلة. وقلنا أيضا لماذا المصنف رحمه الله جعل الجزم خاص بالأفعال ومنعه عن الأسماء. الجواب: إنما اختص بالأفعال، يعني الجزم، لأمرين اثنين: أحدهما أن الجزم يكون بحروف تصح معانيها في الأفعال، فلأجل هذا صح الجزم في الأفعال لصحة الحروف التي توجب دخولها على الفعل ولا يمكن أن تدخل على الأسماء. وأيضا أن الفعل فرع ومشتق، فخفف بقطع الحركة منه، وامتنع الجزم في الأسماء لوجوه وأسباب كثيرة. فمن تلك الوجوه ومن تلك الأسباب أن الجزم يكون بحروف لا يصح دخولها على الأسماء. لماذا؟ لأن معانيها لا تصح في الأسماء، فلما امتنع معانيها في الأسماء امتنع دخولها أيضا على الأسماء، إذن ولذلك سلمت الأسماء من الجزم ولا جزم فيها. وهناك وجه ثان: أن الاسم لو جزم لالتبس المعرب بالمبني. وجه آخر أيضا: أن الاسم فيه إعراب وتنوين، إذا لو دخل الجزم عليه، يعني على الاسم، لم يخلو أن نحذف الإعراب والتنوين جميعا، أو أن نحذف الإعراب ويبقى التنوين، أو أن نحذف التنوين ويبقى الإعراب. ولو حذفنا التنوين وحده مثلا لم يجوز، لأن الجازم إنما يحذف الإعراب ولا يحذف ما ليس بإعراب، ولهذا المعرب دائما يحذف الإعراب ولا يحذف ما ليس بإعراب. ولو حذف الإعراب والتنوين لوقع إجحاف بالكلمة، ولو حذف الإعراب وحده لأدى إلى وجوه من الفساد. كذلك أنه لو فعل ذلك كان يجتمع ثلاثة سواكن في مثل قولنا زيد، وهي الياء والدال والتنوين، واجتماع ثلاثة سواكن محال أبدا. وكان أيضا يجتمع ساكنان في مثل جعفر هو سكون الراء والتنوين، وهم لا يجتمعون أبدا، والعرب لا يجمعون بين ساكنين إلا إذا كان الأول حرف لين والثاني مشددا، والثاني مشددا. ولهذا السبب قال المصنف رحمه الله: ولا جزم فيها، وقال في الأسماء ولا جزم فيها، وقال في الأفعال ولا خفض فيها، ولا خفض فيها، مفهوم؟ والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. قلنا هذه العبارة فيها قلب، أي والجر قد خصص بالاسم والجزم قد خصص بالفعل. هناك مسألة لا بد من التنبيه عليها قبل أن ندخل في إعراب باب معرفة علامة الإعراب. العلماء، بعض العلماء فرق بين حروف المد واللين، بين حروف المد واللين، يعني أن قلنا إلا إذا كان الأول حرف لين والثاني مشددا، فهناك من العلماء من يفرق بين حروف المد واللين، وذلك أن لحروف العلة حالتين: الحالة الأولى أن تكون متحركة، متحركة وتسمى هذه حرف علة، أو تكون ساكنة فلها حالتان، فإن سبقت الساكنة بحركة مجانسة لها فهي حرف مد، مثلا قال، قال فتحة مجانسة الألف، يقول الضمة مجانسة الواو، يقيل أو قيل الكسرة مجانسة، هذه كتسمى الحركة المجانسة لها. وإن سبقت بحركة من غير جنسها، لأن جنس الفتحة يعني ماذا تفعل؟ الألف جنسها، وكذلك الضمة للواو، وكذلك الكسرة للياء، فإذا حركة مجانسة يعني من جنسها، لكن إذا كانت الحركة من غير جنسها فهي حرف لين، فهي حرف لين، ولا يكون ذلك إلا مع الواو والياء، مثلا خوف، صيف، الخاء ليست مجانسة للواو، والفتحة ليست مجانسة للياء، أما الألف فهي حرف مد أبدا لا تتغير. فإذا اجتمع، إذا اجتمع الساكنان، حركنا حرف الإعراب لالتقاء الساكنين، إذن إذا قال قائل إذا اجتمع الساكنان حركنا حرف الإعراب لالتقاء الساكنين، نقول له فكنا نفر من حركة الإعراب وهي عارضة طبعا إلى حركة التقاء الساكنين، وإذا جزمنا وهي لازمة، وإذا جزمنا وهي لازمة لزوم الساكنين، وآنذاك لا يسلم لنا السكون الذي رمناه بالجزم. فقد بان لنا أن دخول الجزم في الأسماء محال من هذه الوجوه التي ذكرنا. إذن هذا باختصار، ولهذا السبب، هذه أسباب في كون الفعل يعني خص بالجزم، وقد خص الفعل بأن ينجزم، والاسم قد خص بالجر، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. وهناك أسباب أخرى ذكرها العلماء، ولعل فيما ذكرنا كفاية. طيب، إذا كان هناك إشكال بعد الفراغ من الدرس إن شاء الله نحاول أن نجيب عنه حسب استطاعتنا. الآن نبدأ بالدرس اللي هو باب معرفة علامات الإعراب. فيما يتعلق بإعراب باب، هو إعراب واحد كما سبق في باب الإعراب، باب معرفة علامات الإعراب، إما خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف أو مفعول بفعل محذوف أو مفعول لاسم الفعل أو هكا، يعني بابا أو مجرور بحرف الجر المقدر أو يعني بحركة الإتباع مجاورة، باب مضاف، معرفة مضاف إليه، معرفة المضاف، علامة الإعراب مضاف إليه، إلى آخره. هذا الإعراب معروف، إعراب التراجم واحد، سواء كان في كتب النحو أو في كتب الفقه أو في كتب التفسير. ولذلك حاولنا في الدروس السابقة أن نعربها إعرابا شاملا ليبقى معكم دائما وأبدا. فعندما وصلنا إلى قول المصنف باب الإعراب، ثم قال المصنف رحمه الله: للرفع أربع علامات. للرفع جر ومجرور متعلق بمحذوف في محل رفعين، خبر مقدم يعني كما يقول ابن مالك، وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. وطبعا أن البصريين يقول بأنه يقدر اسما، والكوفيون يقولون، ولأن الكوفيين يقولون يقدر فعلا. على كل كائن أو استقر، إما يقدر اسما وإما يقدر فعلا على الخلاف السابق في إعراب البسملة. أربع علامات، أربع أربع هذا مبتدأ مؤخر. كيف يكون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضائرة في آخره، في آخره، كأنه قال أربع علامات للرفع، للرفع، للرفع أربع علامات، أربع مضاف، علامات المضاف إليه. أربع فيها إجمال وفيها إبهام، فقلنا لابد أن نرفع هذا الإبهام، الضمة، الضمة هذا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. طبعا وهذا الإعراب هو نفس الإعراب اللي سبق لنا في أقسام الإعراب، وهو الذي سبق لنا أيضا في أقسام الكلام، وأقسامه ثلاثة: إبهام، ثم قال اسم وفعل، هذا بدل مفصل من مجمل، وقال أيضا وأقسامه أربعة: رفع ونصب، بدل مفصل من مجمل أو بدل بعض من الكل، أو بدل بعض من الكل. وسبق أن قلنا على أن بدل بعض من الكل لا بد فيه من ضمير، قلنا هذا في حالة ما إذا لم يستوفي، أما إذا استوفى فلا، أو أن نقول بأن الضمير محذوف تقديره منها، منها. إذن وهناك إعراب آخر يصح أن يجعل خبرا لمبتدأ محذوف، يعني أحدها الضمة، ويصح أن يجعل مفعولا بفعل محذوف يعني تقديره أعني، أعني أحدها، أعني الضمة، أربع أربعون، أعني الضمة، أو خبر المبتدأ المحذوف أحدها، أحدها. هناك إعرابات أخرى ولكن هذه هي المشهورة. ثم قال: للرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون، معطوفات. الواو الواو حرف عطف، الواو معطوف على الضمة، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعها الضمة الضائرة في آخره. وكذلك تقول في قولنا: والألف والنون، فهذه معطوفات على الضمة، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ثم قال: فأما الفاء هنا فالفصيحة سميت بذلك فصيحة كما قلنا سابقا، لكونها أفصحت عن شرط مقدر أو عن شيء شامل تقديره إذا أردت معرفة ما لكل علامة من هذه العلامات. يعني كأن سائل سأله قال له: ما هي علامات هذه العلامات، ما هي العلامات، علامات هذه مثلا الضمة والألف والواو والنون، ما هي علامتها؟ ثم قال: فأما، فأما، أو كأنه قال: فأقول لك أيها الطالب، فأما الضمة فلها كذا وكذا، وأما الفتحة فلها كذا وكذا. أما هذه في الإعراب يقول العلماء حرف شرطين وتفصيلين وتوكيد، هذا بفتح الهمزة طبعا، أما بفتح الهمز يا خليل للشرط والتوكيد والتفصيل، الشرط والتوكيد والتفصيل، تفصيل هذا اتزان البيت واتفاق حرف الراوي. أما بفتح الهمز يا خليل للشرط والتوكيد والتفصيل. طيب، فأما الضمة، أما قلنا بالفتح لكن بالكسر، إما بكسر الهمز للتفصيل وللتقسيم والتوكيد يا خليل، أو شيء هكذا، يعني حفظنا بيت لكن لا أستحضره الآن كامل، ولكن لعله هكذا، إما بكسر الهمز للتفصيل وللتقسيم والتوكيد يا خليل يا خليل، وإن كان لأن غالب هذه الأبيات يكون فيها الكسر، أبيات النحو غالب ما يكون فيها الكسر. ثم قال فأما الضمة، فأما الضمة الفاء فالفصيحة، أما حرف شرط وتفصيل، الضمة مبتدا مرفوع بالضم الظاهر في آخره، طبعا الرافع طبعا دائما الابتداء ورفعه مبتدا بالابتداء. ثم قال فأما الضمة فتكون، هذه فتكون الفاء فواقع في جواب شرط مقدر، لأن الشرط يش أما، جواب أما، الفاء تكون واقعة في جواب ليس مقدر عفوا، يعني هذا جواب أما، فأما الضمة فتكون، والفاء في الجواب يقول الربط ولا تقل فيها جواب الشرط، والفاء الذي على الجواب دخل هذه بوحدة فصيحة إن شرطه قد خزل فتكون. تكون هنا فعل مضارع ولكنه ناقص واسمه مستتر، اسم هذا الفعل مستتر فيه، وعلامة خبرها يعني خبر تكون للرفع جر ومجرور متعلق بعلامة، وجملة تكون وجملة تكون مع اسمها وخبرها في موضع رفع خبر. ثم قال فأما الضمة فتكون علامة خبر ديال خبر الضمة، يعني قلت شنو الخبر؟ خبر ديال الضمة، أما الضمة في أربعة مواضع، في أربعة جر ومجرور، أربعة مضاف، مواضع مضاف إليه، المضاف إليه طبعا عنده حالة واحدة وهو مجرور، وعلامة جره الفتح النائب على الكسرة، لماذا؟ لأن هذا اسم ممنوع من الصرف، المانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع، أن كل اسم يمنع من الصرف لابد فيه من علتان، من علتين فرعيتين، إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى، إلا ألف التأنيث وصيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. طيب في الاسم، في الاسم جر ومجرور، والجر ومجرور في محل جر بدل مما قبله، المفرد، المفرد نعت للاسم المفرد وجمع التكسير، أيضا عطف على الاسم والتكسير مضاف إليه، يعني جمع مضاف تكسير مضاف إليه، وجمع المؤنث السالم المعطوف على الجمع أو كذلك المعطوف، معطوف على الاسم والمضاف إليه، والنعت يعني جمع مضاف المؤنث مضاف إليه والسالم نعت، والفعل المضارع، الفعل المضارع جر ومجرور، والمضارع نعت للفعل أيضا، ونعت المجرور المجرور على مجرى الكسر الظاهر في آخره، الذي نعت ثان، لأن النعوت قد تعدد تتعدد وتكثر، ولا سيما إذا كانت مفتقرة لذكرها، والنعوت كثرت وقد النعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، لم يتصل لم حرف نفين وجزمين وقلبين، ويتصل فعل مضارع مجزوم بلم وعلى مجزوم السكون بآخره جر ومجرور متعلق بيتصل وآخر مضاف والها مضاف إليه، الهاء والها مضاف إليه هو العائد على الذي، هو العائد على الذي لم يتصل بآخره يعني مضاف إليه، شيء فاعل يتصل، إذن مش كل جملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق مشتملة. باب معرفة علامات الإعراب، إذن لعل الإعراب واضح. الآن نرجع إلى قول المصنف باب معرفة علامات الإعراب، هذا الباب كان يمتحن به الفقهاء والعلماء طلبتهم، فإذا وصلوا إلى هنا امتحنوهم، فإن حصلوا شيئا انتقلوا إلى الفصل، وإن لم يحصلوا شيئا يعني بدأوا معهم الأجرمية أيضا من الأول ومن جديد، حتى إن الراعي قيل إنه كرر هذا الفصل أكثر من 7 مرات حتى حصله، حتى حصله الرأي هذا له شرح الأجرومية. نحن إن شاء الله ننظر هناك تحصيل، يعني أبين لكم طريقة تستطيعون أن تحصلوا بها بمعرفة علامة الإعراب. ويقولون أهم ما في هذه المقدمة، مقدمة ابن أجروم، هي باب معرفة علامة الإعراب. فإذا حصل الطالب باب معرفة علامات الإعراب فهو دليل على أنه فهم الأصول ومواضع الأصول والفروع ومواضع الفروع، يعني فهم الإعراب. باب معرفة علامات الإعراب، المراد بالمعرفة الإدراك، أو المراد به العلم على القول بالاتحاد، على القول بأنهما متحدان. باب معرفة وإضافته لما بعده من إضافة السبب للمسبب، كأنه قال يعني هذا باب هو سبب في حصول معرفة علامات الإعراب. إذن هذا الباب هو اللي غيكون سبب لكم باش يحصل لكم وينمي معلوماتكم في علامات الإعراب، هذا على عدم زيادة لفظ معرفة. أما على زيادته في فإضافة باب من إضافة الدال، إذا فإضافة باب من إضافة الدال للمدلول. والعلامات جمع علامة، وهي لغة الأمارة، الأمارة، ومنه عشرة الساعة وأماراتها، عشرة الساعة وأماراتها. إذن باب معرفة علامات الإعراب، هذا باب في سبب حصول معرفة علامات الإعراب في ذهن الطالب، في ذهن الطالب، فهي من إضافة السبب للمسبب. أما على غير زيادته فله معنى آخر. إذن على كل، فالطالب إذا اجتهد وحصل هذا الباب يكون قد حصل علما كثيرا في علم النحو، علما كثيرا في الإعراب. طبعا في الإعراب هذا ماشي معنى أنه الآن إذا حصل هذا الباب قد استغنى عن باقي الأبواب، لا، يكون قد أتقن هذا الباب، قد أتقن هذا الباب ويعرف المرفوع ويعرف مواضعه ويعرف نوابه ويعرف الناس ويعرف كذلك نوابه والخاف إلى آخره. باب معرفة علامات الإعراب. شنو باب معرفة علامة الإعراب في الاصطلاح؟ هو ما ذكره المصنف رحمه الله، إضافة معرفة لها من إضافة اسم المصدر لمفعوله، أي باب معرفة الطالب لعلامات الإعراب، معرفة الطالب لعلامات الإعراب. ولذلك يرى بعض أهل العلم أن العلم والمعرفة مترادفان، العلم والمعرفة مترادفان، ويرى بعضهم البعض الآخر أن بينهما فرقا دقيقا. وما هو هذا الفرق وأين يتجلى؟ قالوا بأن المعرفة تتعلق بالجزئيات، كقولنا عرفت فلانا، عرفت زيدا مثلا، هذه تتعلق وتتعلق أيضا بالبسائط، كقولنا عرفت النقطة، عرفت النقطة. والبسائط هي ما لا تقبل الانقسام، كغاية النقطة، كغاية النقطة. لذلك قالوا تتعلق بماذا؟ بالبسائط، وتتعلق بالجزئيات، تتعلق جزئيات يعني زيد، البسائط النقطة. بخلاف العلم، العلم قالوا بأنه يتعلق بالكليات، يعني كالإنسان والحيوان، لأن الحيوان جنس وكلي، جنس تحته أنواع، والنوع تحته أصناف، والصنف تحته أشخاص كما يقول المناطق. وأيضا قالوا بأن العلم يتعلق بالمركب، يعني بحال النسبة، كالنسبة في نحو قولنا محمد قائم، محمد قائم. ولذلك اعترض على المصنف بأنه ترجم لشيء ولم يذكره، ترجم لشيء ولم يذكره، لأنه لم يعرف كل واحد من هذه العلامات بتعريف، وذكر شيئا ولم يترجم له، وذكر شيئا ولم يترجم له، كما يقولون أخل في الأول وتبرع وزاد في الثاني، وزاد في الثاني. وهذا الاعتراض وارد على المصنف، وإن كان بعضهم يحاول أن يجيب على هذا الاعتراض، فقد قال بعضهم أجاب على هذا الاعتراض عن المصنف بأن التعريف كما يكون بالحد والعلامات يكون بالتقسيم، فإذن لا اعتراض آنذاك، لأن المصنف قسم الرفع إلى أصلي وفرعي، وقسم الخفض إلى أصلي وفرعي، وقسم النصب إلى أصلي وفرعي، وقسم الجزم إلى أصلي وفرعي، وهكذا. إذن فلذلك فقال للرفع أربع علامات، الأولى علامة أصلية والثلاث الباقية فرع عنها، الثلاث الباقية فرع عنها. إذن فهذا يعني يرد الاعتراض الوارد على المصنف. طيب، قال للرفع أربع علامات الضمة، الضمة قدم المصنف الضمة لماذا؟ قال لأن قدم الضمة لأنها الأصل، وهي المستعملة كثيرا، والغالب في كل مرفوع أن يرفع بالضمة، ولهذا نقول وعلامة رفعها الضمة، وثنى بالواو لأنها تنشأ عنها، يعني معنى تنشأ عنها يعني تتولد عنها إذا أشبعت، أي لتولدها عنها، يعني مثلا مو، فلتولدها عنها بالإشباع تتولد عنها الواو. طبعا هذا مبني على أن حروف العلة مركبة من الحركات، فالواو قالوا مركبة من ضمتين، والآلف مركبة من فتحتين، والياء مركبة من كسرتين، هذا قول. هناك قول يقول بأنها بسائط، معنى بسائط لا تركيب فيها، ويقال إنه أتى بالواو ثانية لأنها فرع في النيابة عنها، فإذا أشبعت يعني ثنى بالواو لأنها تنشأ عنها، يعني معنى تنشأ، شنو هو تنشأ؟ قلنا تتولد عنها إذا أشبعت. وثلث بالألف لأنها أخت الواو في المد واللين، وختم بالنون لأنها أجنبية عنهما، فرتبتها ما دامت أجنبية التأخير، رتبتها التأخير. ولا يخفى أيضا ما في كلام المصنف من الجنس، ولا يخفى أيضا ما في كلام المصنف من الجنس الحسن، حيث بدأ بماذا؟ بالأم، وثنى بالبنت، وثلث بالأخت، هكذا قالوا، يعني قدم البنات على الأخوات وأخر الأجنبية، وختم بالنون لضعف شبائها بحروف العلة في الغنة عند سكونها. وشني كان قصده؟ ما معنى كون الآلف أختا للواو؟ يعني أنها نظيرتها، أنها نظيرتها، هذا معنى أختها، أختها بأنها نظيرتها. أما النون فهي أجنبية عنهما. إذن ما ذكره المصنف في هذا الباب أن أصل الرفع أن يكون بالضمة، فذكر الضمة أولا ثم ذكر فروعها وهي ثلاثة، الآلف والواو والنون، وأن الفتحة أصل وفروعها أيضا أربعة، وهي الآلف والكسرة والياء وحذف النون، وأن الكسرة أصل وفروعها اثنان، وفروعها اثنان وهي الياء، وهما الياء والفتحة، وأن الجزم أصل وفرعه واحد وهو الحذف، فالأصل أربعة والفرع عشرة. طيب، ممكن أن أبين لكم طريقة تستطيعون تحصيل باب معرفة علامة الإعراب بها. مثلا خذ القلم، اكتب أربعة، رقم أربعة، تحتها الأصول، ثم تحتها الرفع، ثم تحتها النصب، ثم تحتها الخفض، ثم تحتها الجزم. فعلتم؟ إذن هذه تسمى الأصول. الأصول هما الرفع والنصب والخفض والجزم، هذه أصول الإعراب. مواضع الأصول يعني بجنبها مواضع الأصول، اكتب فوقها 11، 11 إذن هذه مواضع الأصول كتبتها. طيب تحت مواضع الأصول تكتب اسم المفرد نحو محمدين أو نحو عليين، وجمع التكسير مع التكسير الرجال، وجمع المؤنث السالم هندات، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مثل يضرب. هذه كم؟ اسم مفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. تحت هذا تحت ماذا؟ وبجنب الرفع، بجنب الرفع. تحت النصب أيضا، تحتها بجنب النصب الاسم المفرد كرأيت زيدا، وجمع المذكر السالم كرأيت رجالا، والفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء كلن يضرب. هذه بجنب النصب يعني تحت مواضع الأصول ولكنها بجنب النصب. تحتها أيضا